بأنه شاب مقتدر وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم ولا إلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليس في حوزته وليس في نفقته، تكون صدقة وصلة. أما دفعها لوالديه أو أولاده أو أولاد مناته فليس له ذلك، بل يجب عليه ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤه من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير أو عم فقير أو خال فقير وليس في معونة ليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس يعطيهم من زكاته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.